أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سمعتم في هذه القراءة قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه الآيات يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها ما أعده للمتقين، وأن المتقين هم أهل النجاة في جنات وعيون. ولكن إذا كنا نريد الجنة ونطلب الجنة فلا بد أن نتعرف على التقوى التي بها نوصف بأننا متقين ونسمى بأننا متقين، لكي نحوز البشارة التي حازوها والنعيم الذي أصابوه والنجاة التي أحرزوها. فإذا كنا نريد هذا، وكل عاقل لا بد أنه يريد لنفسه النجاة، أيستطيع أحد أن يلقي بنفسه للتهلكة؟ أيستطيع أحد أن يلقي بنفسه في النار؟ لا. ولكن النار قد زينت بالشهوات، حفت النار بالشهوات، ولولا ذلك ما دخل النار أحد، ولكن الشهوة التي تغلب على الإنسان فتدفعه إلى الوقوع في المحارم وتجعله بعيدا عن الله قريبا من الشيطان بعيدا من الرحمن ومن طريق الجنة ومن طريق الإحسان كل واحد منا إذا عرف أن هذه الطريق مهلكة وأن هذه الطريق هي التي فيها النجاة، فأي طريق، أي طريق يسلك أيها الشباب؟ أيسلك طريق النجاة أو يسلك طريق السلامة؟ أيهما؟ أخبروني. إذا أعلمت، أخبرت بأنك إذا سرت من هنا على طريق البلد الفلاني إلى مدينة كذا فإنك تكون على طريق السلام، لكن إذا سرت على طريق البلد الفلاني إلى المدينة الفلانية فإنك تكون على طريق هلاك، فأيهما تختار؟ أتختار طريق السلامة أم تختار طريق الهلاك؟ إذا قيل لك في هذا الطريق عدو يقتل من مر به وينهب ماله، وفي هذا الطريق أمن، فأي طريق تختار؟ لا بد أنك تختار طريق السلامة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الله قد دعانا إلى الجنة وقال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء صراط مستقيم. ولكن دار السلام من أي طريق نأتي إليها؟ أمن طريق الدعاة المضللين الذين يدعوننا إلى مساعدة شهواتنا وإلى إشباع رغباتنا وإلى الاندفاع مع الميول ومع الرغبة؟ ما هي هوايتك؟ يقولون لك: ما هي هوايتك؟ وعندئذ إذا كنت تهوى كذا فافعل، وإذا كنت تهوى كذا فافعل، يعني هويت خيرا أو هويت شرا افعل ما تريد. هذه هي طريقة دعاة الضلال. أيليق بنا أن نسلك طريقهم وقد عرفنا أن طريق النجاة هي التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله سبحانه وتعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لما قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى؟ أحد يأبى من دخول الجنة؟ الجواب: لا، ما أحد يأبى من دخول الجنة. ولكن كما قلت أولا وكما قلت سابقا، من أطاع وكما قلت سابقا أن النار حفت بالشهوات، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فأنت عندما تدفعك شهوتك إلى شيء محرم، إنما تدفعك شهوتك إلى النار. فمن اندفع بشهوته إلى الزنا فقد اندفع إلى النار، ومن اندفع بشهوته إلى اللواط فقد اندفع إلى النار، ومن اندفع بشهوته إلى الخمر فقد اندفع إلى النار، ومن اندفع بشهوته إلى سفك الدماء بغير حق فقد اندفع إلى النار، ومن اندفع بشهوته إلى أخذ الأموال بغير حق فقد اندفع إلى النار، وهكذا وهكذا. ومن اندفع إلى معصية من معاصي الله وهو يعلم أن هذه معصية وحذر منها فقد اندفع إلى النار. على هذا يجب أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم أن السلامة في أي شيء في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك هو إحسان العمل. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قبل ذلك محسنين، ما كانوا مسيئين، كانوا يحافظون على الصلوات في أوقاتها وبالجماعة، وكانوا يأخذون المال من حله ويصرفونه في حله، وكانوا لا يعني يصرفون شهواتهم إلا في فرج حلال، ويمتنعون عن الحرام وكانوا يطيعون الله والرسول ويتركون إطاعة غيره من دعاة الضلال الذين يدعون إلى الباطل ويدفعون الإنسان دفعا إلى معصية الله سبحانه وتعالى، تارة بالتعيير والتنقص، فيقولون مثلا هذا شاب متأخر، إذا رأوه يرسل لحيته، إذا رأوه يرفع ثوبه فوق كعبيه، إذا رأوه معتادا للمساجد، إذا رأوه دائما مصحفه في جيبه ودائما يقرأ القرآن أو يقرأ الأحاديث النبوية، يقرأ كتب العلم التي فيها الفائدة وفيها النفع، إذا رأوه كذلك قالوا هذا شاب متأخر رجعي، ما يعرف شيء، جامد متصلب، هكذا يتنقصون. ولكن إن كان هذا عاقلا فليصم أذنيه عنهم وليتركهم يقولون ما شاءوا، فإنهم بعد ذلك سيندمون. إذا رأوك حزت النجاة وهم قد والعياذ بالله حصل لهم الهلاك والضياع والدمار، دخول النار مع الأشرار، فإنهم حينئذ سيندمون. والله سبحانه وتعالى قد حدثنا عن أناس من هذا القبيل أطاعوا أخلاءهم في معصية الله فندموا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فيجب أيها الشاب أن تتقي الله عز وجل لتكون من الشباب الأتقياء. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. فهل تريد أن تكون من هؤلاء أم تريد أن تكون من الشباب الذين يطيعون دعاة الضلال من أصحاب الخنافس والهيبز وأمثالهم الذين يسملون الثياب ويحرقون اللحى ويعفون الشوارب ويتركون السوالب ويتختمون بالذهب ويشربون الدخان ويتركون الصلوات ويجلسون على الميسر، على الورقة، على الكيرم، على اللعب الباطل من يعني اللعب المعروفة الآن من ضمنة إلى شطرنج إلى ورقة إلى مدري إيش إلى هذا الكلام المتنوع الكثير وطرق الضلال كثيرة. فإن أطعتهم وعصيت الله فاعلم أنك على شفا هلك على شفا هلك، وأنت لا تدري أنت لا تدري متى يأتيك الموت. أنت تمشي ولكن لا تدري متى يأتيك الموت. هل رأيت شابا مات؟ نعم. هل ضمنت لك السلامة حتى تكون شايب؟ لا. إذن فأنت لا تدري متى الموت. إذا كنت لا تدري متى الموت فعليك أن تحسن وعليك أن تصلح. فالله سبحانه وتعالى يقول إن المتقين في جنات وعيون، في جنات وعيون. المتقين من هم؟ الذين اتقوا ربهم. اتقوا أي أنهم اتقوا المحارم، اتقوا المحارم، محارم الله عز وجل، جعلوا بينهم وبينها وقاية، جعلوا بينهم وبين النار وقاية بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل. التوحيد، المحافظة على الصلاة، قراءة القرآن، طاعة الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، مجانبة الفاسدين، مجانبة المسرفين. هذا هو الذي ينجي آخذين ما آتاهم ربهم، ما أعطاهم ربهم. الله أكبر، يا لها من عطايا، عطايا عظيمة، عطايا لا تعد ولا تحصى. إذا كان أدنى أهل الجنة وليس فيهم دني من ينظر في ملكه مسيرة 100 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ومع ذلك فإن له من الخدم الشيء الكبير، 8,000 خادم و80,000 خادم. أدناهم من له 8,000 خادم وأعلاهم من له 80,000 خادم. أما المراكب فإن لهم نجب تطير بهم في الجنة، طائرات طائرات لا من صنع روسيا ولا من صنع أمريكا، ولكنها من صنع العزيز الحكيم، من صنع العزيز الحكيم. يركبها الواحد منهم فتطير به في الجنة حيث شاء، لا تحتاج إلى وقود، ولا يخاف منها التلف، ولا يخاف فيها العطب، ولا يخاف أن تسقط أو تسقط أو تعطب في الجو أو ما أشبه ذلك. بل أن الإثنين يسيرون يسيران في الجنة ومتحاذيان ويتكلمان يتكلمان فيما بينهما، فالشجر ينفرد عن طريقهم حتى لا يفرق بينهم. لا إله إلا الله. هذه الطائرات التي من صنع العزيز الحكيم هي مراكب أهل الجنة. أما الأزواج فحدث ولا حرج، لكل واحد زوجتان من نساء الدنيا و70 من الحور العين، كل واحدة منهن يرى مخ ساقها عليها 70 حلة، وهو مع ذلك يرى مخ ساقها من وراء الحلل واللحم والدم كالسلك في القارورة، خدها مرآته وخده مرآتها. هن الآن يتغنين في الجنة، الحور العين الآن يتغنين في الجنة. ماذا يقولن؟ يقولن: نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، ونحن المقيمات فلا نطعن أبدا، طوبى لمن كان لنا وكنا له. الذي يريد هؤلاء الأزواج عليه أن يحفظ فرجه إلا من الحلال، وأن يتقي الله ربه، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الإحسان يقع على أمرين: الإحسان إلى المخلوقين هذا شيء، وهو أن تدع الناس من شرك وأن يأتيهم خير، هذا هو الإحسان، أن تدع الناس من شرك وأن يأتيهم خير. أما المعنى الآخر في الإحسان فمعناه إتقان العمل وإصلاح العمل، أن يكون العمل صالحا، أن يكون العمل صالحا، وأن يكون متقنا، ألا تعمل إلا الخير، والخير هذا الذي تعمله تحسنه، تقوم تصلي تحسن صلاتك. ليس معنى الصلاة أن تقوم وتقعد فقط، لا، ولكن معنى الصلاة أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تخشع لله، وأن تدعو الله عز وجل، وأن تناجيه، هذا معنى الإحسان. إن تصدقت تتصدق بالصدقة فلا تتبعها منا ولا أذى، هذا إحسان الصدقة. كذلك إحسان الصيام وإحسان الأعمال أن يكون خالصا لله، كذلك إحسان العلم أن تنوي بعلمك وجه الله عز وجل، وأن تعمل بما علمت. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثم ذكر من إحسانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، على أي شيء كانوا يسهرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل هجوعهم. ما هنا تصلح لأن تكون موصولة فيكون المعنى: كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه، وأن تكون يعني مصدرية فيكون المعنى: كانوا قليلا من الليل هجوعهم. ويمكن أن تكون نكرة، أي يهجعون هجوعا قليلا، نكرة موصوفة فيكون هجوعا، يهجعون هجوعا قليلا، والهجوع معناه النوم، كذا ولا لا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، على أي شيء يبيتون، على أي شيء يسهرون، على التلفاز، على السينما، على المسارح لأي شيء يسهرون، على اللعب الباطل لا، وبالأسحار هم يستغفرون، يسهرون على الصلاة، ينامون شيئا من الليل ثم يقومون فيصلون ويستغفرون، كما يقول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهؤلاء كانوا ينامون أول الليل ويقومون آخره، لهذا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء إلا لأمر ديني. ولكن اليوم ما هو؟ ما هو الأمر؟ الأمر بالعكس، نحن نرى ونكابد من هذا أن أولادنا نجد منهم أنهم يعني ربما يسهرون أول الليل، وفي الأخير نقومهم لصلاة الصبح بالقوة بالقوة. فلولا الله ثم وجودنا كان الله أعلم كيف يكون حالهم. فأنا أحذركم يا أبنائي وأدعوكم إلى أن الواحد يصلي العشاء ثم ينام لكي يقوم مبكرا، فإن أمكنه أن يتهجد شيئا من الليل فعل، وإلا فإنه يصلي صلاة الصبح في الجماعة فيكون قد ظفر وغنم شيئا كثيرا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، رغم أنهم يصلون في الليل كثيرا ومع ذلك فهم يستغفرون الله، ويرون أنهم مقصرين وأنهم مسيئون. فعلى كل حال هذا حال المؤمنين، وهذه صفات المؤمنين. فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل لكي نتحلى بهذه الحلية، ولكي نحوز هذا الثواب الذي أعده الله للمتقين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، الذي أوصيكم به إخلاص العلم لله، أن يكون خالصا لوجه الله، وأن أيضا يعمل الواحد بما علم، فأنت مسؤول عن كل ما علمت، كل ما علمت أنت مسؤول عنه، هل عملت به أو لم تعمل، لابد أن الله يسألك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. نشكر فضيلة الشيخ أحمد حلمي على هذه المحاضرة القيمة، ونرجو من المستمعين أن ينتفعوا بها وأن يطبقوا ما قيل فيها، فإن المهم ليس السماع فقط، وإنما المهم التطبيق، فمن سمع ولم يطبق فإنه سيعذب وسيحاسب، لأنه عرف شيئا لم يعرفه، أو ذكره بشيء عرفه فلم يعمل به. فأرجو من أبنائنا وإخواننا أن يعوا ويسمعوا ويعملوا بما يسمعون من خير.